بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فليطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في الفقه. موضوع درس اليوم هو باب القرض، باب القرض. القرض هو ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه، وما أسلفه الإنسان من إحسان أو إساءة. إذا أسلف إنسان إحسانا أو إساءة فهو قرض، لابد أن يجازى به. لهذا قال الإمام الشافعي: إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. شاهد أنه قرض، يعني ما أسلفه الإنسان، ما قدمه لغيره من إحسان أو إساءة يسمى قرض. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. وقال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، يريد لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، ثبت ذلك في عدة أحاديث، ومنها حديث أبي رافع الذي أخرجه البخاري ومسلم. وهو مستحب للمقرض، لحديث ابن مسعود مرفوعا: من أسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، رواه ابن ماجه. ولأن فيه تفريجا أو تفريجا وقضاء حاجة المسلم أشبه الصدقة. الشيخ فهد بارك الله فيك يعرض لنا ما تيسر من أول الباب، باب القرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. وقال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، القرض ما يكره، ليس من المسألة، والاستقراض ما يكره لأنه ليس من المسألة. تقول: يا فلان أقرضني، هذا ليس من المسألة المكروهة. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، وهو مستحب للمقرض، لحديث ابن مسعود. يعني الإقراض مستحب للمقرض. قال: لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. كصدقتها مرة، يعني تقرضه مرتين يكون كصدقة، ولو أنه يرد القرض لك. قال: رواه ابن ماجه: ولأن فيه تفريجا وقضاء حاجة المسلم أشبه الصدقة. نعم. قال: يصح بكل عين يصح بيعها. يصح بكل عين يصح بيعها. مفهومه أنه لا يصح قرض المنافع. قال: وهو كذلك على الصحيح من المذهب، وجوزه الشيخ تقي الدين كأن يحصد معه يوما، على أن يحصد يوما بدله، أو يسكنه داره على أن يسكنه الآخر داره، ونحو ذلك. حاشية اللبدي. نعم. قال: يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. متفق عليه. البكر لا مكيل ولا موزون، إنه هذا تمثيل لغير المكيل والموزون. نعم. استسلف بكرا، البكر هو الجمل والصغير من الجمال. متفق عليه. إلا بني آدم فلا يصح قرضه، لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. أي ثم يردها. نعم. ويشترط، لكن على ما تقدم يمكن يعني التقارض من بني آدم، يحصد عنده يوم على أن يحصد الآخر عنده يوم، لكن في الجارية يعني يأخذها قرضا يطأ، هذا لا يعني لا يصح. ويشترط علم قدره ووصفه ليتمكن من رد بدله، وكون مقرض يصح تبرعه. يعني يشترط أن يكون المقرض يصح تبرعه، ما يكون المقرض يعني صغير لا يصح تصرفه، أو مجنون. أي نعم. أو لا يملك. أي نعم. ويشترط. أي نعم. قال: وكون مقرض يصح تبرعه. نعم. كسائر عقود المعاملات، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف. إلا من جائز التصرف. نعم. ويتم العقد بالقبول كالبيع، ويملك ويلزم بالقبض. ويلزم بالقبض. نعم. لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه. يعني معنى هذا: إذا أقرضت إنسان قرضا وقبضه ما يجوز لك أن تعود فيه. أي نعم. فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. أي نعم. ويثبت له البدل حالا كالإتلاف. نعم. أو لأنه عقد منع فيه التفاضل، فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. نعم. قال الإمام أحمد: القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. نعم. وقال مالك والليث: يتأجل الجميع بالتأجيل، لحديث المسلمون على شروطهم. واختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض. وقت القرض نص عليه، لأنها حينئذ يقول في الحاشية. نعم. في العبارة والله أعلم حذف والتقدير وإن رد المقترض القرض بعينه لزم المقرض قبوله ما لم يكن معيبا، أي ما لم يكن تعيب عند المقترض أو ما لم يكن فلوسا فيحرمها السلطان، فلا يلزم المقترض قبوله بل له قيمته وقت قرض، لكن إن كان المقرض ربويا أخذت قيمته من غير جنسه. فتأمل. نعم. طيب. نعم. قال وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله، رواه مسلم. ما لم يكن معيبا، أي المثلي إذا رد بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزمه قبوله. إذا رد بعينه ما لم يكن مثليا. نعم. إذا رد بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر، لأنه دون حقه. نعم. قال أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرض. نص عليه في الدراهم المكسرة، قال يقومها كم تساوي يوم أخذها، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها، لأنها لم تتلف وإنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. قاله في الكافي والشرح. طيب، على هذا لو مثلا أقرض شخصا 1000 ريال في السعودية، ثم يعني كان في أمريكا وطلب المقرض يعني ما أقرضه في شرطه في أمريكا دولارات، فكيف الحل؟ وقت يعطيه بسعر السعودية وقت القرض. وقت القرض يعني قد يقدره، قد يعني يغلى الدولار وقد يرخص. أي نعم. فيعطيه دولارات بسعر يعني الريال وقت إقراضه إياه. أي نعم. ويجوز شرط رهن وضمين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعة، متفق عليه. ويجوز قرض معاملة مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا، اشترى منه شعيرا ورهنه درعه، متفق عليه. فالتعامل معهم جائز. أي نعم. ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، ويجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن مثله في الزمن من نوبته، نص عليه لأنه من المرافق. والخبز والخمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصان، فقال لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل. أي نعم. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير واعط الصغير، وخذ الصغير واعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر في الشافي. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، صححه الترمذي. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة، ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا، فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه. نعم. لما روى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. يعني جرى هذا العمل، هذا المعروف، قبل القرض. نعم. وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال أعطه 7 دراهم. وإن كتب له بسفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى له به سفتجة. إيش السفتجة؟ عندي عندك تعليق؟ نعم. نعم. يقول السفتجة بضم فسكون ففتحتين، بفتح السين المهملة عندي والتاء المثنات فوق بينهما فاء ساكنة، وبالجيم كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله، وفائدته السلامة من خطر الطريق ومؤونة الحمل. يعني مثل الحوالة الآن أو الشيك الصك. الشيك نعم صحيح. قال أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، قاله في الكافي. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة يعني شيك. نعم. فروي عن أحمد أنه لا يجوز وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الإنصاف وجزم به في الوجيز. وعنه يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليربح مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر. نعم. ليربح خطر الطريق. أي نعم. حكاه في المغني. قال والصحيح جوازه لأن مصلحة لهما لأنه مصلحة لهما للمقرض والمقترض. نعم. من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. ولما روي قاعدة عظيمة، الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. نعم. ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا، انتهى. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة لحمله، لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة لحمله، يعني لزم المقرض قبوله مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه حينئذ. نعم. وكذا ثمن وأجرة ونحوهما، فإن كان لحمله مؤونة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم. باب الرهن. قال: وهو المال يجعل وثيقة بدين. يجعل وثيقة بالدين. وثيقة بدين. وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاءه من المدين. إن تعذر وفاءه من المدين. نعم. ويجوز في السفر لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أو في الحضر قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة. متفق عليه. فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب. قال: يصح بشروط خمسة: كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع. نعم. وكونه مع الحق أو بعده للآية، فإنه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق، ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر والقاضي لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة، قاله في الكافي. وقال في الشرح: واختار أبو الخطاب صحته، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. انتهى. وكونه ممن يصح بيعه لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع. وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز. ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح، وهذا إجماع حكاه ابن المنذر. وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. فإن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي: يصح، وله رهنه بما شاء. وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله. فإن تلف ضمنه الراهن نص عليه لأن العارية مضمونة. فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على روايتين، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه، قاله في الشرح. قال: وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع. وكونه بدين واجب كفرض وثمن وقيمة متلف، كقرض وثمن وقيمة متلف أو مآله إلى الوجوب، فيصح بعين مضمونة بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم أو بعقد فاسد، لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحلول قبل الحول ولا بعهدة مبيع، لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره. أو قبل عندك الحلول؟ نعم. على عاقلة قبل الحلول؟ لا، قبل الحول. نعم. وكل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه، ولا يصح رهن المشاع لذلك. ويصح عندي. ولا يصح رهن المشاع لذلك. عندي ويصح رهن المشاع لذلك. فأيها أصح؟ قال وكل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه، ويصح رهن المشاع لذلك. فهل المشاع يصح بيعه؟ يصح. إذن النفي لا مكان له. نعم. قال إلا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم، لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم. وما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها، وهو المقصود بالرهن. إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما، لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين تعلقه بذمة الراهن. والقن دون رحمه المحرم، لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق، فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز، فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون. قال معناه في الكافي. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، لأنه تعريف لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع ما زلنا في الرهن. فصل. صلى الله عليك. قوله في الرهن المشاع، بيع المشاع، يعني أليس ما يجوز بيع المشاع؟ لأنه ما يحصل إلى يؤدي إلى خلاف، الحقوق غير معروفة والحدود غير مصرفة. طيب سؤالنا، هل يجوز بيع المشاع؟ لا يجوز. ما يجوز بيع المشاع؟ نعم، لأنه يؤدي إلى الاختلاف. بس هنا يقول لك الشيخ انه يجوز يعني، وكل ما يصح وصح بيعه صح رهنه، لان المشاع ما يؤدي الى الخلاف احسن الله عليك، غير مصرف وغير محدد. قد لا يؤدي الى الخلاف المشاع. نعم. ايه، اصلا لما يكون لك حق في هذه الأرض مشاع، إيه حق في أرض المشاع، مشاع

يضمن عليه أو يمشي معه هو أو وكيله. حاشية الروع. قال أيضا في حاشية ستة على قوله أو إذن الحاكم، يعني ما يبيعه ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه، ما يبيع المرتهن الرهن إلا بإذن مالكه أو إذن الحاكم. قال هنا قال الشيخ فيما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين وأبى أن يأذن في بيع الرهن وتعذر إجباره وتعذر الحاكم، جوز بعض العلماء للمرتهن دفع الرهن إلى ثقة يبيعه ويحتاط بالإشهاد على ذلك ويستوفي حقه. نعم، هذه حقوق حقيقة يعني ضمنها الشرع. نعم. فصل. قال فصل: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، نص عليه. وللمرتهن ركوب الرهن، إذا كان الرهن يعني بعيرا أو فرسا أو نحوها أو مما يركب، أي نعم، وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، نص عليه. نعم. لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ولا يعارضه حديث: لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه، لأننا نقول به، والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه، ولوجوب نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن المالك في ذلك، ومحله إن أنفق بنية الرجوع. وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، نص عليه لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء. تركناه في المركوب والمحلوب للخبر. ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. وله الانتفاع به مجانا. ابن القيم له تعليق. نعم. على الحديث لبن الدر. ها؟ حديث لبن الدر. حديث ماذا؟ الظهر يركب برفقته. ما سمعت أنا. الظهر يركب برفقته. يا ليتي أسمع. لا يغلق الرهن ولا كيف؟ أو الظهر يركب برفقته إذا كان الظهر يركب برفقته. لا أدري. قال ابن القيم: دل الحديث وقواعد الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى، وللمالك فيه حق الملك، وللمرتهن حق الوثيقة، فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة، فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين. انتهى. إيه نعم. ابن القيم إذن يعلق ابن القيم على أي حديث؟ حديث الأول: الظهر يركب بنفقته. نعم. إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. نعم، هذا الحديث. نعم. وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لطيب نفس ربه به، ما لم يكن الدين قرضا فيحرم الانتفاع لجر النفع. لجره النفع. نعم. قال أحمد: أكره قرض الدور وهو الربا المحض. أكره قرض الدور. نعم. وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. أي نعم، لأن انتفاعه بالدار زيادة على يعني زيادة على القرض، زيادة على الأصل الدين، زيادة على الدين. كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا أقرضه قرضا ورهنه دارا فهنا كره أن يسكن الدار، يعني أن ينتفع بالدار، لأن انتفاعه بالدار وإن كانت مرهونة في القرض هذا ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا لسيرورته عادية. اي نعم. ومؤونة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه، لحديث: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكما لتصدقه به، فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان. وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع رجع لأنه نائب أشبه الوكيل. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها. قال: فصل: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة، وهو المشهور عن أحمد. وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لأنه أمين في الجملة، وكذا الخلاف في المستأجر، قاله في القواعد وقدمه في الكافي. وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد. قال في القواعد: القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي كذلك، ففي قبول قولهم في الرد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم: أحدهما عدم القبول نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور وهو اختيار ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم والثاني قبول قولهم في ذلك، اختاره القاضي في خلافه، وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافه. ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أيضا أن القول قوله بيمينه، انتهى. وبلا جعل يقبل قوله بيمينه، لأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده. قال معناه في القواعد. قال معناه في القواعد، نعم. باب الضمان والكفالة. ما أدري عاد الوقت معنا وقت ولا على كل حال ما بقي وقت، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. فيه استفهام، فيه سؤال. أحسن عليك، في سورة في قوله انتفاع به مجانا بإذن الراهن، كراهة أحمد رحمه الله قرض الدور. أي رهن الدور، كره رهن الدور أو قرضها، يقول أكره قرض الدور، رهن الدور في القرض، رهن الدور في القرض. لو شيخ مثل بنك الآن اشتري له منزل، البنك يرهن. لا، أول نتفق على اللفظ. عندي قرض أحسن عليك، قال أكره قرض الدور. أحسن الله عليكم، إيه المقصود به؟ قال وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. إيه في وله الانتفاع به مجانا. بس أنا قبل الفصل الأخير، أحسن الله عليك، فصل في انتفاع المرتهن بالراهن. نعم، أي نعم، في آخر الصفحة. نعم. أو قبل الصفحة أو أول الصفحة الثانية. نعم. وله الانتفاع به مجانا. قال نعم. أحمد أكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني شف فسرها. نعم، فسر اللفظ، يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. طيب الآن أحسن الله عليك، نقرأ. نعم. النص وتفسيره. نعم، قرأت النص، هل موافق لما عندك؟ نعم. قال نعم. أحمد أكره قرض الدور. نعم. وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. موافق أحسن الله. أه؟ موافق. إذن هو يكره القرض أو يكره رهن الدور في قرض. صورة المسألة أنه يكره رهن الدور في قرض. طيب الآن معمول مثلا قرضت القرض. نعم. وعندك دار. نعم. وقلت ترهن لي دارك. دارك في القرض. أي نعم. وأنا أنتفع بها، فأصبح قرضا جر نفعا، فهو ربا. ومن هنا كره الإمام أحمد قرض الدور، يقصد به رهن الدور. الله أعلم. صورت. نعم نعم، هو اللي أشكل عليه القرض إذا كان إذا القرض بمعناه بمعنى الدين. لا، هو فسره هنا. نعم. هو فسره، وش قال؟ يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. أي في قرض ينتفع بها المرتهن، لأنه يدخل تحت قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. أو لو مثلا أقرضت شخصا قرضا فأركبك في سيارته، الورع لا تركب إلا إذا كان شيء جاري بينكم قبل هذا، لأنه اركابه لك في السيارة هو لأنك قرضته. أي نعم. فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ما يعني صعب التخلص سبحان الله العظيم من مثل هذه الأمور. نعم. هنا فيه تعليق لعله يوضح. نعم. تعليق 4 على قوله وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. قال هذا المذهب. وقال الموفق يخرج على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه وهذا أقيس في المذهب. وقال شيخ الإسلام إن قال الراهن أنا لم آذن لك في النفقة قال هي واجبة عليك وأنا أستحق أن أطالبك أن أطالبك بها لحفظ المرهون. وقال محض العدل والقياس والمصلحة وموجب الكتاب ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وأهل السنة أن من أدى عن غيره فإنه يرجع ببذله. قال والصواب التسوية بين الإذن وعدمه والمحققون من الأصحاب سووا بينها. قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال وعلى المولود له رزقهن الآية. ولم يشترط إذنا ولا عقدا يعني هذا في مسألة إذا أنفق على الرهن بلا إذن الراهن. أي نعم. وهو واجب على المرتهن أن ينفق. الآن أحسن الله عليك البنك قد يشتري دارا. ها؟ البنك قد يشتري دار لزيد ثم يرهن هذه الدار مقابل هذا المبلغ. قل لي الصورة زين وأنا ترى سمعي ما أدري إيش السبب. صلى الله عليك. أي. البنك الآن أقرض شخصا مالا. أقرض شخصا مالا أو اشترى له دار. اشترى له دار أفضل. اشترى له دار بمبلغ يرهن هذه الدار حتى يتم سداد المبلغ. من المشتري؟ مشتري العميل خارج. شخص نعم. اشترى دارا ماذا فعل بها؟ البنك اشتراها له. اشتراها لشخص آخر. لشخص نعم. هي دار. دار حتى يضمن البنك هذا المبلغ يرهن الدار في حتى يتم سداد المبلغ. ما تصورته. ما تصورت وش تقول؟ البنك يحصل عليك. إيه قل لي عن البنك صح. إيه. البنك ما البنك يحتاج. البنك يشتري مثلا منزل لزيد من الناس. ما يشتريه البنك إلا إذا الله اتفق مع زيد. نعم قلت للبنك. أحسن الله عليك. فيشتري هذا البيت. البنك يشتري هذا البيت. نعم لزيد. لزيد. لكن هو لا يشتريه حتى يقول له زيد أريد أن أتعامل معك. فيقول له البنك اشتري البيت الفلاني أو عين البيت الفلاني أو السيارة الفلانية وأنا أشتريها لك وأبيعها عليك أقساطا. نعم. أي نعم. هو هذا. وأبيعها عليك أقساطا. فالبنك يعني باع ما ليس عنده. البنك باع ما ليس عنده. لو أن البنك يملك شقق من الأساس ويبيعها أقساطا لا غبار عليه. أو يملك سيارات ويبيع منها. لكن هو لا يشتري أبدا أي سلعة حتى يعرف كيف يبيعها وكيف يكسب على صاحبها. وهذا يعني إن لم يكن ربا ففيه غبار الربا لا شك فيه. هذا فيه ربا لأن البنك ما قصد البيع الصحيح. فهذا البيع الذي حصل بيع صوري والله أحل البيع الحقيقي وحرم الربا. إن شاء الله الفقيه هذا دائم. البنك ما هي عنده أي ولا يشتريها حتى يعرف مصلحته منك، حتى يعرف أنه سيبيعها عليك بدين. باعها أول في الحكم أنه باعها وهي ليست عنده. سيارة جيت تقول أنا أبغاك تقسط علي سيارة، ليس كذلك؟ قال روح عينها من عند الجميح ولا من عند يعني شركات السيارات، فقلت السيارة الفلانية الرقم فلاني، يقوم البنك يشتريها بالنقد ويبيعها عليك بالتأجيل. ما يجوز هذا. ها؟ دفعها حاضرا، اشتراها حاضرا، لكن البنك ما اشتراها حتى عرف أنه سيبيعها عليك، صحيح؟ إذا باع ما ليس عنده، والبيع والشراء الذي تم صوري، حقيقته أنه باع دراهم بدراهم وجعل السلعة بينها للتمويه، واضح؟ أي نعم. فالحقيقة الأمر واضح، وأقول هذا لا يجوز إلا إذا كان البنك عنده سيارات. إذا كان البنك نفسه عنده سيارات مالكها من الأصل ويقول لك هذه سيارات عندي، عين واحدة منها وأنا أبيعها عليك أقساطا، فهذا يجوز. أي نعم، لأنه يملكها من قبل. نعم، المسألة خلاص واضح. هذا وش يقول؟ سد الدين بدين. أحسنت، هذا مثل اللي غسل الدم بدم. اقرأ السؤال عشان يسمعون الأخوان. صلى الله عليك. يقول السائل: بعت سيارة أقساط على شخص ولم يستطع السداد، لم يستطع السداد، ثم طلب مني سيارة أخرى بالأقساط ويبيعها ويسدد، يبيع السيارة الجديدة ويسدد الدين السابق ثم يبدأ بسداد السيارة الجديدة، هذا لا، هل هذا جائز؟ ما يجوز، هذا مثل غسل الدم بالدم ولن ينتهي، مثل غسل الدم بالدم، سوف يعجز عن سداد الدين الجديد ويقول اشتري سيارة حتى أسدد، ويصبح هذا يعني مثل الهمور يأكله، وكل مرة نعم. هذا عندنا قديما يسمونه قلب الدين، يقلب الدين، إذا دين شخصا ولم يستطع الوفاء قال نقلب الدين. كيف نقلب الدين؟ قال اشتري لك بضاعة أخرى وأبيعها عليك وأنت تبيعها وتعطيني ثمنها الحاضر سداد للدين السابق، ويبقى عليك التقسيط بالسلعة الجديدة تماما، يغسل دما بدم، لا يجوز. ها؟ الصورة لازم تصير وحدها، أنا ما أدري وش التصور اللي في ذهنك. ما في بأس، راح واشترى سيارة من غيره بدين، وباع السيارة التي اشتراها من غيره بدين وأعطاه حقه، لا بأس. أي نعم، هذه صورة أخرى. أي نعم، لكن هو صاحب الدين يقول أنا ببيعك علشان توفيني، هذا ما هو بيع، هو بيع، هو المهم ربا، هذا لا يجوز. هذا عندنا في ما مضى عند بعض التجار يسمونه قلب الدين، أبقلب عليك الدين، يحل الأجل وما تستطيع الوفاء يقول أبقلب الدين. كيف تقلب الدين؟ قال أبيع عليك بضاعة جديدة أكسب عليك إلى أجل ثم تبيعها وتعطيني من ثمنها وفاء بالدين السابق، وأبدأ معك بالأقساط الجديدة، بأقساط الجديدة. ها؟ إذا صار نفس الممول واحد، هو صاحب الدين الأول نفس الشيء، الممول ما مول يريد البيع والشراء، يريد يعني أن يحتال على كسب الدراهم بالدراهم.